بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هو سأل سؤال آخر لعلي حسب ما فهمت أنه يقول عن الأهوال من موت ومن حشر ومن كذا. أي نعم، هو يقصد ربما قصد هل هذه تصيب عصاة المؤمنين أم لا. الأصل أن المؤمن إذا كان من العصاة يمكن أن يكون له مكفرات في الدنيا، كأن يعمل برا من الحسنات ويذهبن السيئات، يرزق بر والديه، أو تصيبه مصيبة فتكون تلك المصيبة بصبره عليها مكفرة للسيئات. فإن لم تكن تلك المصيبة وذلكم العمل موافقا مقابلا لتلك السيئات، بقي منها شيء، فربما كفر عنه بما يجده من شدة عند الموت. فإن لم تبلغ شدته عند الموت تكفيره، ربما كفر عنه بصلاة المسلمين عليه واستغفارهم له. فإن كان الذنب أكبر من استغفار المسلمين وصلاتهم عليه، ربما كفر عنه بضمة القبر. فإن كان الذنب أكبر من أن يكفر عنه مثل هذا، ربما كفر بما يصيبه في قبره في حياة البرزخ بين الحين والحين. فإن كان لذلك غير مكفر، كفر عنه بهول المطلع. فإن لم يكن هول المطلع مكفرا وأراد الله أن ينال هذا العبد حظه من النار، دخل النار حينا ثم أخرج منها. وعلى هذا، إذا هذه كلها تدل على أن الذنب كبير، لكن بعض الذنوب يكفر عنه بمثل هذه الطرائق التي ذكرناها، وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله هذا في بعض كتبه.